قال رحمه الله: قوله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تقدم معنا أن يعقوب اعتذر عن إرساله معهم بعذرين: الحزن الذي يحصل له بغيابه عنه ولو في هذه الفترة الزمنية التي يذهبون به ويعودون، والأمر الآخر الخوف من أكل الذئب له، فأجابوا عن أكله للذئب أو عن خوفه من الذئب بأنه لا يستطيع ولا يصل إلى يعقوب وإلى يوسف، ونحن عصبة، ولو فعل ذلك الذئب ونحن على هذا الحال فإنا إذا لخاسرون، أو إنا إذا لخاسرون، لهالكون جميعا. هذا يدل على ضعف وعجز فينا، ومستحقون الهلاك ومستحقون الدعاء علينا، ونحن بهذه المثابة وهذه القوة. نحن عشرة على ما تقدم في تفسير العصبة، قيل من واحد إلى عشرة، وقيل من ثلاثة إلى عشرة، وقيل العشرة نفسها، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر. فيفعل هذا الذئب مع تعصبنا وجماعتنا هذه إنا إذا لخاسرون، هذا يدل على هلاك فينا وعلى ضعف وعجز عندنا، وأننا نستحق الهلاك، وأننا نستحق من يدعو علينا، ونحن على هذا الحال. يأتي الذئب ويعدو على أخينا يوسف ونحن نتفرج، فهذا بعيد. فأجابوا عن عذر أبيهم هذا، واقتصروا في الجواب عليه ولم يجيبوا عن الحزن، وأنه اعتذر بإرساله معهم لأجل الحزن. واختلف أهل التفسير في عدم ذكرهم العذر الأول: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقيل لم يجيبوا له إما لكون الحزن زمنه قصير، لكون الحزن زمنه قصير فلم يجيبوا عليه لانقضائه برجوعهم، فأجابوا عن الأول أو عن الثاني فقط، وهو عدم الإرسال لأجل الذئب، عدم الإرسال لأجل الذئب الذي يخافه على ولده. وأما عن الأول: إني ليحزنني أن تذهبوا به، ما أجابوا عنه وتركوه، سكتوا عنه. فذكر بعض أهل العلم أنهم لم يجيبوا عنه لكون الحزن زمنه قصير فهو ينقضي برجوعهم، وقيل لأنهم ليس غرضهم إزالة الحزن عن أبيهم بل إيقاعه فيه، وهذا الثاني أقرب، والله أعلم كما رجحه صديق، فإنهم ليس غرضهم من أخذ يوسف إزالة الحزن بل يريدون إيقاع الحزن، لماذا يفضله علينا؟ والشيطان أزهم أزن، والعياذ بالله، هم يعلمون أنه سيحزن بهذا الفعل، فليس مرادهم وغرضهم هو إزالة الحزن بل إيقاعه بأبيهم عليه السلام، يعقوب عليه الصلاة والسلام، لماذا يفضل يوسف ونحن أنفع له في رعي ماشيته وأموره ومصالحه الدنيوية، ومع ذلك يفضل يوسف علينا. فلذلك لم يجيبوا عن عدم إرساله أو عن اعتذاره بالإرسال لأجل الحزن الذي سيقع به في هذه الفترة الزمنية. فذكر بعض أهل التفسير أمرين في عدم إجابتهم عن هذا، فما هما؟ نعم، قيل لأن الحزن زمنه قصير سيعود بانقضاء هذا اللعب، سيرجعون ويذهب ذلك الحزن، فما أجابوا عنه. وقيل أحسنت، لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنه بل إيقاعه به عليه السلام، لذلك تركوه وسكتوا عنه، لم يعرجوا عليه إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وإنما أجابوا عن الثاني وأخاف أن يأكله الذئب. فقالوا في الجواب عن الثاني: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، ليطمئن يعقوب، وأن الذئب لا يمكن أن يعدو على يوسف ونحن جماعة، نحن عشرة، على القول بأن العصبة هي العشرة، هذا بعيد. فإذا فعل الذئب ونحن على هذا الحال إنا لخاسرون، إنا إذا لخاسرون، هالكون بهذا الفعل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بعد أن اطمأن يعقوب شيئا ما، وأرسله معهم، وأجمعوا أن يجعلوه على ذلك الأمر المتقدم، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يوسف ليطمئن، فسلاه بهذا الوحي حتى يحصل له الطمأنينة أن هذا ليس بضائره، وأنه لا يحصل له منه ضرر، بل الله سبحانه وتعالى سينجيه من هذا المكر وسيخبرهم بهذا المكر الذي فعلوه وهم لا يشعرون. فقال الله جل وعلا: فلما ذهبوا به، أي أخذوه من أبيه وذهبوا به للمكان الذي يريدون، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يغيبوه تماما عن أبيه ويتخلصوا منه ليخلو لهم وجه أبيهم، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى يوسف: لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي بهذا المكر الذي فعلوه والذي قصدوه، ستنبئهم وتخبرهم به. وقد أخبرهم يوسف بهذا الأمر كما في السورة نفسها، فإنه قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ وهم لا يشعرون، ما يدرون أنه أخوهم هذا الذي يقول لهم هذا الشيء. فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عرفوا بعد ذلك، قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأخبرهم بذلك كما أخبره الله سبحانه وتعالى وطمأنه: أنك ستنبئهم بهذا المكر وبهذا الكيد وبهذا الذي لا يليق بهم مع أخيهم. وفعلا أخبرهم به عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون أنه يوسف هذا الذي في هذا المقام، ويترددون عليه لأجل التجارة والشراء والبيع منه وما يدرون أنه يوسف. ثم أخذ أخاه بجانب الصغير الذي أيضا مكروا به، اجتمع به، وهكذا أخبرهم بصنيعهم الذي صنعوه معه ومع أخيه. وهذه عاقبة التقوى وعاقبة الصبر. وقوله: أوحينا إليه، قيل هو جواب لما، والواو مقحمة زائدة، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه، فتكون الواو على هذا مقحمة زائدة، والجواب هو أوحينا. وهذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من جعل الجواب محذوفا ولم يجعله ما ذكر، وإنما هو محذوف: فعلوا به ما فعلوا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا به ما فعلوا وأوحينا إليه لتنبئنه، فجعل الجواب لما محذوف، وتقديره فعلوا به ما فعلوا أي من الأذى. وقيل جوابه ما سيأتي: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قيل يا أبانا، أو قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فالجواب هو ما سيأتي، وهو قوله: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وحكوا له القصة وما حصل وما ابتكروه صنعوه بأخيهم، ما ابتكروه من الكذب وما صنعوه أو ما فعل بيوسف أنه عدى عليه الذئب ونحن كنا نلعب إلى آخره، صلى الله العافية والسلامة. وقيل الجواب هو نفسه هذا: وأوحينا، كما في قوله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه، والواو مقحمة زائدة، وهذا ليس ببعيد، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا، أي أوحينا، والواو زائدة، ونظيرها: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، والأصل ناديناه، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. فعلى هذا الواو مقحمة، وعلى ما تقدم الجواب محذوف، على ما تقدم الجواب محذوف: فعلوا به ما فعلوا، أو الجواب سيأتي ذكره: قالوا يا أبانا إن ذهبنا للسبق. فهذه بعض الأقوال في جواب لما، فإن لما ظرفية، أو لما فيها وجودية، فيها معنى الشرط، حرف وجود لوجود، ففيها معنى الشرط، فأين جوابها؟ شرطها مذكور بعدها، فأين جوابها؟ جوابها مختلف فيه في الآية، على هذه الأقوال التي أشرنا إليها. وقولوا: لتنبئنهم، أي لتخبرنهم بهذا الذي فعلوه وما صنعوه. وقوله: بأمرهم هذا، أي بصنيعهم هذا وفعلهم معك، فإنهم فعلوا معك هذا الفعل، وهذا الفعل ستخبرهم به كما أشرنا في الآية المتقدمة، وهم لا يشعرون. فأخبرهم: ما فعلتم بيوسف وأخيه، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أخبرهم وهم لا يشعرون، ثم انتبهوا بعد ذلك أنه هو، قالوا: لعلك أنت، قالوا: أئنك ليوسف؟ قال: أنا يوسف. فهذه قصة عجيبة، قصة يوسف عليه السلام من القصص العظيمة العجيبة التي فيها الابتلاء العظيم والفرج العظيم. والفرج يأتي بعد الشدة. يحتاج الإنسان إذا حصلت شدة به أن يصبر، فإن الفرج يأتي بعد الشدة، ولا يتضجر ولا يتسخط على أقدار الله سبحانه. هذا يوسف فعل به ما فعل، والله إنها عظائم وأمور ما هي سهلة تفعل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله لتنبئنهم أيضا بأمرهم، هذا فيه الإحال للصغير قبل إرساله، أو للنبي قبل إرساله صغير، وهذا هو الذي يظهر أنه إحال يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى له وهو في هذا السن، كما أوحى لعيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وهو في المهد صغير. فلا مانع من ذلك أن يكون الإيحاء على بابه، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى ليوسف وهو في هذا السن وهو صغير قبل إرساله، أوحى إليه جل وعلا. وقيل الإيحاء هنا بمعنى الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمناها ذلك وألهمنا النحل كذلك، والذي يظهر أن الأول هو الأقرب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا أوحى الله إليه وحيا وهو في هذا السن الصغير، في هذه السن الصغيرة، كما أوحى لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد، وكلمهم بذلك الكلام العظيم. لا مانع من ذلك، لكن بعثة النبي لا تكون إلا في الأربعين وبعد الأربعين، لا تكون إلا في الأربعين يبعث الرسول. وأما الوحي لا مانع أنه يوحى إليه وهو قبل الأربعين في صغره، فإن الله أوحى إلى يوسف وهو صغير، وأوحى إلى عيسى وهو صغير، فلا مانع أن يحمل الإيحاء هنا وأوحينا إليه لتنبئنهم على بابه وعلى معنى المعلوم، كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام. ولا داعي لحمله على الإلهام كما هو في الوحي للنحل، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى أيضا من هذا الباب فيلهمناها، لا معنى لحمله مع يوسف وعيسى على هذا المعنى، فأوحى إليهم وهم صغار وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبوتهم من الصغر وقد بشروا بها. فهذا الذي رجحه الصديق، فقال يجوز أن يوحى إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة، ويعطيه النبوة صدق، وهو في حينئذ وهو في هذا السن، كما وقع لعيسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب، ما هي اللام في قوله لئن أكله الذئب؟ ما عنده اللام وليس الواو يا بني، اللام. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. نعم، لا مواقع في جواب قسم مقدر، والله قال والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، إذا فعل هذا ونحن على بهذا العدد يأتي ذئب واحد وهو ضعيف أمامنا يعتدي على أخينا، هذا خسران. كل هذا لأجل يطمئن أبوهم ويرسل معهم، لأنه من أعذاره بعدم الإرسال الذئب يعتدي على الولد، يعدو على الولد. وأين جواب القسم؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، هذا قسم، فأين جوابه؟ القسم يحتاج إلى جواب. نعم إنا إذا لخاسرون، فأين جواب الشرط؟ الشرط يحتاج إلى جواب، لئن أكله الذئب إن شرطية هنا، فأين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه جواب القسم، فأيهما قدم فالمتأخر جوابه. إذا اجتمع القسم واجتمع الشرط فأيهما قدم فالمتأخر جوابه، فالمتقدم جوابه القسم أو جوابه هذا المتأخر، وجواب الثاني محذوف دل عليه جواب المتقدم. فهذه قاعدة عند اجتماع القسم والشرط، أيهما قدم فما ذكر جوابه، وجواب الثاني محذوف دل عليه جواب المذكور. هذه قاعدة تحفظ عند اجتماع القسم والشرط، وهنا اجتمع القسم والشرط، قالوا لئن والله لئن أكله الذئب، وإن حرف شرط تحتاج إلى جواب، وما ذكر إلا جواب واحد، فلأيهما يكون؟ يكون للمتقدم منهما، وهنا قدم القسم. قال رحمه الله: قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة، ما هي الواو في قوله ونحن عصبة؟ يا بني لازلت مع المقحمة؟ واو الحال، ستأتي المقحمة الله يحفظك ينفع بك. هذه الواو واو الحال، حال كوننا عصبة، واوات كثيرة في لغة العرب. نعم معروف، قد كررنا الله يحفظك، تكرر أكثر من مرة. قال ونحن عصبة عشرة إنا إذا لخاسرون عجزة ضعفاء. فلما ذهبوا به وأجمعوا، أي عزموا أن يجعلوه يلقوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه. هذه الواو زائدة تقديره أوحينا إليه، بناء على أن الجواب هو إيش الآن؟ جواب لما، الواو زائدة لماذا حكم عليه بالزيادة؟ بناء على أن جواب لما أوحينا وليس محذوف، فحكم عليها بالزيادة ونظر لها بما سيأتي. قال هذه الواو زائدة تقديره وأوحينا إليه، كقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه. قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون، لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. قاله مجاهد، وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، هذا قول الذي أشرنا إليه قبله، وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هم لا يشعرون أنه يوسف هذا الذي يكلمهم. وقيل معناه وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وذهب وهب وغيره أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، لا إله إلا الله، مكر عجيب، يلاعبونه ويحملونه عند أبيهم، فلما انفردوا به ربما يقرصونه، صلى الله العافية. قال وذهب وهب وغيره أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه، فلما برزوا إلى البرية ألقوه وجعلوا يضربونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الله أعلم، وهب أخباري والله أعلم، لكن ما هو بعيد، لأنهم فعلوا فيه أعظم من هذا الضرب، تركوه في تلك الوحشة في ذلك البئر، وجعلوا يضربونه، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخر، لا إله إلا الله، كلما ضرب واحد منهم استغاث يوسف بالآخر، فإذا بالآخر يضرب فلا يقيت يوسف، فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالآخر فضربه الآخر، فجعل لا يرى منهم رحيما، فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا أن يقتلوه قال لهم يهوذا، وهذا كله من إسرائيليات لا تعتمده، قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب ليطرحوه فيه، وكان ابن 12 سنة، وقيل 18 سنة، وهذا العدد يحتاج إلى توقيف. فجاءوا به إلى البئر على غير الطريق، واسعة الأسفل ضيقة الرأس، قال مقاتل: فجاءوا به إلى بئر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة الرأس، قال مقاتل: على 3 فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال وهب: بأرض الأردن. وقال قتادة: هي بئر ببيت المقدس. كل هذا يحتاج إلى توقيف، الله أعلم. مكان قريب من بلاد يعقوب ويوسف من البادية التي يسكنونها، فحاول أنه يبعده قليلا حتى لا يقف عليه يعقوب. وقال وهب بأرض الأردن، وقال قتادة هي بئر بيت المقدس، فجعلوا يدلونه بالبئر في البئر، يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر، فربطوا يديه صلى الله عليه وسلم ونزعوا قميصه، فقال يا إخوتاه ردوا علي القميص أتوارى به في الجب، فقال ادعوا الشمس والقمر والكواكب تواريك، قال إني لم أرى شيئا فألقوه فيها، وقيل جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها ألقوه. هذا كله لا يعتمد كما سمعته، لنا ظاهر القرآن يكفينا أنهم أخذوه وأجمعوا على ذلك الأمر الذي قد أجمعوا عليه قبل الأخذ وطرحوه في تلك البئر. الله أعلم كيف صفة الطرح وما الذي دار بينهم من الحوار، ما عندنا دليل. هذا كله يحتاج إلى دليل، يكفينا ما في القرآن من الظاهر. وقيل جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها. وقيل إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي، فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام، وبقي فيها 3 ليال. قوله أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. الله أعلم، إن صح عن ابن عباس فهو أولى بالأخذ به، فإن هذا لا يقال من قبل الرأي، هذه أمور غيبية تحتاج إلى توقيف إن ثبت إليه، وإلا ربما أخذوا سخلة أو أرنب أو غير ذلك من الحيوانات وألقوه على قميص يوسف يكون قرينة لهم ودليلا لهم على أنه أكله الذئب. الله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأنا. قال: هل يمكن أن يسمع أحد من الناس صوت العذاب من القبر؟ والعياذ بالله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سمعه رجلين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأخذ تلك الأغصان ووضعها على القبور على قبري الرجلين حتى لعله يخفف عنهما. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع صوت المعذبين، فلا مانع. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع؟ ما في دليل على المنع، يعني دليل على أنه لا يخرج عن الأصل الذي جاء في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يضرب بمطرقة يسمعها كل شيء إلا ثقلين الإنس والجن. وهكذا أيضا: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم أصواتهما، صوته أو صوت المقبورين، معناه لولا أن لا تدافنوا تتركوا التدافن فيما بينكم لدعوت الله أن يسمعكم من هذا. فهذا هو الأصل، أن غير النبي لا يسمع أصوات المعذبين، وربما يخرج عن هذا كرامة لبعض الناس أو يخرج عن هذه العادة المعلومة. الأصل أن غير النبي لا يسمع عذاب المقبور، لأنه لو سمعوا ربما تركوا التدافن من الخوف، شدة الخوف والهلع الذي يحصل لهم بسماع عذاب المقبورين. فلذلك الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك وأخفى هذا الأصل، لكن الذي أظهر ما فيه مانع أن يسمع بعض الناس. انظروا لنا هذا، هل ذكر أهل العلم هذا؟ أظنه قد مر معنا عن شيخ الإسلام وعن غيره أنه قد سمع شيء من عذاب المقبورين لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الأصل هو عدم السماع، وقد يخرج عن هذا الأصل، كما في رؤية الشيطان ورؤية الجن، الأصل هو أنه يراكم من حيث لا ترونه، إنه يراكم من حيث هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل فيراهم بعض الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه. قال هل يجوز المرأة أن تسبل في الصلاة؟ ما أدري ما تقصد بالإسبال هنا، هل الإسبال التي هو المعلوم؟ نعم تسبل في الصلاة، فإن تصلي في ثوب سابق يغطي قدميها، قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب تغطية القدمين، فتسبل في الصلاة المرأة، وأما الرجل فلا يسبل لا في صلاة ولا في غير صلاة، يحرم عليه. أما المرأة فنعم تسبل في صلاتها وفي غير صلاتها، تجر ثوبها خلفها ذراع،